9.9 FM وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية. في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحك يا قبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 9.9 FM ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. مجددا صباح الخيرات، صباح النور، جمعة مباركة للجميع في مواصلة لبقية أركان صباحك يقبلي. أي نبيل باش نمشي مع ضحكة الصباح.